بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قبل متابعة الكلام على هاتين الآية الكريمتين، وجه إلي هذا الأخ سؤالا يقول فيه: هل العذاب أو النعيم يقع على الروح وحدها، او على الجسم وحده، او على الروح والجسد جميعا؟ هذا سؤالك. هل العذاب يقع على الجسم وحده، او على الروح وحدها، او على الجسم والروح جميعا؟ انا كررت ان من منة الله علينا ان جعلنا مسلمين، هذه من اعظم المنن. يعني احنا لو بالليل والنهار طول عمرنا نشكر الله على نعمة الاسلام ما وفيناه حقه. من اجل النعم واعظمها ان جعلنا مسلمين من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة لا حد لها ولا حصر. ومن نعمة الله علينا لما تفضل علينا وجعلنا مسلمين، جعلنا من اهل السنة والجماعة، لان الناس ينتمون للاسلام وليسوا من اهل السنة والجماعة. يسمون مسلمين او يسمون انفسهم مسلمين وهم ضد ابو بكر وضد عمر وضد عثمان وضد عائشة، عندهم اكفر عباد الله ابو بكر وعمر، عندهم اكفر عباد الله، هم افضل هذه الامة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا من نعمة الله علينا، انما جعلنا من هؤلاء ولا من، لا جعلنا كفار ولا جعلنا مسلمين من اهل الاهواء، جعلنا مسلمين من اهل السنة والجماعة. هذه نعمة جليلة، نعمة جليلة. يعني كما اننا امنا بجميع المرسلين لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون، لسنا كاليهود الذين امنوا بالبعض وكفروا بالبعض، ولسنا كالنصارى الذين امنوا بالبعض وكفروا بالبعض، حتى الذي امنوا به لم يؤمنوا به على وجه صحيح. اليهود قالوا نؤمن بكل الانبياء قبل موسى مع موسى والذين جاءوا الى نهاية العهد الجديد، ويكفرون بعيسى ومن بعده. والنصارى قالوا احنا نؤمن بموسى وعيسى والذين قبلهم ولا نؤمن بمحمد، فكفروا بخير الانبياء والمرسلين، مع ان في الانجيل الذي نقل برنابا بعض الفاظه انه يقول سأقوم فيكم حتى يأتي المنحمن، يعني المحمود الحمد الكثير، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال الله فيه في عيسى عليه السلام وقام خطيبا في بني إسرائيل يقول: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد لأنه هو كلمة أحمد صالحة لمعنيين: إما أحمد أنه كثير الحمد لله فيصير بمعنى حامد يحمد الله حمدا كثيرا، واما بمعنى انه محمود من الخلق، يعني يفعل الافعال التي يحمد عليها، ولا يوجد من خلق الله من يحمد على كثرة الخير منه مثل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو احمد ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه كذلك. فمن فضل الله علينا ان جعلنا مسلمين، من فضل الله علينا لما جعلنا مسلمين ان جعلنا من اهل السنة والجماعة، كما احببنا كل المرسلين وسائر الانبياء وامنا بهم لا نفرق بين احد منهم ويحزمون، احببنا جميع اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. جميع أصحاب محمد أعزة في قلوبنا، أحباب لنفوسنا، أولى عندنا من آبائنا وأمهاتنا وأسرنا وعائلاتنا. جميع أصحاب محمد ما فيهم، يعني اللي اسمه صحابي هو أجل عندنا من آبائنا وأمهاتنا. شوف هذه نعمة من أجل النعم. بعض الناس قلت يسموه مسلمين، ومع ذلك إذا ذكر أبو بكر يعوذ بالله، مثل إخوانهم اليهود. كما أشرت في حديث قريب، لما جاء عبد الله بن السلام إلى رسول الله عندما قدم المدينة صلى الله عليه وسلم وقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، قال ما هن؟ قال ما أول أشراط الساعة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، وما أول طعام يأكل أهل الجنة؟ قال هذه لقد أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة. فصار اليهود يبغضون أفضل رئيس الملائكة جبريل يبغضونه. كذلك هؤلاء المنتسبون للإسلام أحيانا وفي نفس الوقت يرون أن أبغض خلق الله أبو بكر وعمر. هؤلاء الأجلة الذي يقول علي فيهم، علي رضي الله عنه لما وقف خطيبا على المنبر في الكوفة وقال له ولده محمد بن الحنفية رحمه الله يا أبتاه من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر. قلت ثم من يا أبتاه؟ قال ثم عمر. قال محمد، فسكت مخافة أن يقول ثم عثمان. ود النبوي يصير هو عثمان في مرتبة واحدة أو أعلى شوية من عثمان، فسكت مخافة أن يقول ثم عثمان. نحن ولله الحمد والمنة، يقول علي لما طعن عمر يقول جاء إليه يبكي بكاء ويقول بأبي أنت وأمي يا عم. هذا علي اللي يدعى هؤلاء المحاربون عن دين الله أنهم يحبونه كحب النصارى للمسيح ابن مريم. حبهم لعلي كحب النصارى، حب ما ينفع، مثل حب الدب الصحيبة اللي قتل الصحيبة وهي تدفع الذبابة عليه. حب ما ينفع. علي يبكي ويقول لعمر بأبي أنت وأمي يا عم، كنت إن ساعة من ساعاتك أفضل من حياة علي كلها. كنت أجيء فأسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر. أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. عندما حدث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عندما حدث رسول الله أن ذئبا أخذ شاة من الراعي، فانطلق الراعي يجري وراء الذئب، فرماها الذئب له والتفت إليه وقال من لها يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الصحابة يا نبي الله سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. كل الصحابة يؤمنون، لكن ميزة أبو بكر وعمر فوق الصحابة كلهم في الإيمان. ولما قال أراد رجل يسوق بقرا أن يركب بقرة، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قالت البقرة ما خلقنا لهذا؟ فقال الناس سبحان الله يا نبي الله بقرة تتكلم؟ قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وأخبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر يلي الأمة بعده في خبر معنوي، عندما وكذلك عمر بعد من المعجزات لرسول الله، من الإخبار بالغيب، إن أبا بكر يلي بعده وأن عمر يلي بعده. عندما رأى عجوزا في الطريق فحدثته بحاجة، قال راجعيني، في معنى كلام عزيز، قالت إن لم أجد قال تجدين أبا بكر، قالت فإن لم أجد أبا بكر قال تجدين عمر بن الخطاب. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام الذي رآه ورؤيا الأنبياء وحي وحق، أنه رأى أنه على بئر ينزع منها، قال فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، ذنوبا أو ذنوبين، يعني سنتين، مثل ما عاش سنتين بعد رسول الله، فنزع ذنوبا أو ذنوبين على ضعف والله يغفر لأبي بكر. ثم أخذها عمر فلم أرى، اسمع، فلم أرى، يقول حبيب الله محمد في عمر، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعض. هذول أحباب رسول الله وأعظم أحبابنا بعد الأنبياء والمرسلين. وهؤلاء أقول إني من نعمة الله علينا إني ما جعلت في قلوبنا مرض لأصحاب رسول الله. والقرآن يشير إلى هذا الذي أذكر، القرآن لما قال المنافقين لما امتنعوا عن القتال مع رسول الله قال والله احنا اصحاب اعذار وكذا يوم غزو التبوك، قال قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد. هذه معجزة، هذه معجزة في القرآن باخبار الله لرسوله بما يكون من الغيب. قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد، يعني الى قتال قوم اولي بأس شديد، تقاتلونهم او يسلمون، تقاتلونهم او يسلمون، يعني ما فيه عندهم الا ان تقتلهم او يدخلوا في الاسلام، فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل، يعني في عهد محمد، يعذبكم عذابا اليما. وقد علم الناس قاطبة انه لم يأن رسول الله لم يدعو الى قتال احد حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وان الذي دعا وان ابا بكر هو الذي دعا الناس لقتال المرتدين الذين ارتدوا عن دين رسول الله من اهل اليمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرتد معروف ان اما القتل واما الاسلام، يعني ما هم مثل اهل الكتاب، القتال او الاسلام او الجزية، يعني ما يخيرون بين اثنين، يخيرون بين ثلاث، اما ان يسلموا واما ان يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون واما ان يقتلوا. فلما يقول تقاتلونهم او يسلمون معناه انهم مرتدين، والقتل المرتد انما كان في عهد ابي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اشارة وإذان بان ابا بكر هو خليفة الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة جليلة من الله عز وجل، نعمة جليلة من الله عز وجل. يقول هذه اشارات، هذه اشارات في القرآن وفي لإثبات امامة، ويكفي ان جميع اصحاب محمد اتفقوا على امامة ابي بكر الصديق، وكما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه قال نظرنا بعد موت رسول الله فوجدنا ان النبي قدم ابا بكر للصلاة بالناس فقلنا رضيه لديننا افلا نرضاه لامر دنيانا. هذا من كلام علي رضي الله عنه، يقول رضيه لامر ودنيا، يتشبثون بعلي مثل ما يتشبث النصارى بالمسيح، يقولوا ربنا وهو بريء منهم، مثل ما قال الرب يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. انما سقت هذه المقدمة لان النصارى واليهود يقولون ما فيه بعث اجسام يوم القيامة، يقولوا الاجسام اللي بتفنى هذه ما عادت ترجع ابدا. النصارى واليهود يؤمنون بالدار الاخر، النصارى واليهود يؤمنون بالبعث واليوم الاخر، لكن ايمان غير صحيح، لانهم يقولون ما يبعث الاجسام وانما النعيم والعذاب يقع للارواح لا للاجسام. النعيم والعذاب، النعيم لاهل النعيم والعذاب لاهل العذاب، انما يكون على الارواح وحدها، اما الاجسام راحت. الذين يؤمنون بذلك الله سماهم غير مؤمنين فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبين ان ايمانهم باليوم الاخر ايمان غير صحيح. اذا كان يؤمن بان ما فيه الا بعث الارواح ما امن بالله، لاني لو مسألة بعث ارواح ما كان الكفار شرقوا هذا، ما كان الكفار شرقوا بالبعث، سهل على الواحد على بعث الارواح سهل مات، لكن الكفار يقولوا للنبي اذا متنا وكنا ترابا ائنا لمبعوثون، اذا متنا وكنا ترابا ائنا، اذا كنا عظاما نخرة ائنا لمردودون في الحافرة، اي راجعون الى ما كنا على مثل اجسامنا اللي كانت عليها في الدنيا. ولما جاء الكافر للنبي عليه السلام بعظم قد بلي، جابوا عظم انسان ميت من المعلى واخذ يفته بيده، يفت عظم الميت بيده ويقول يا محمد ايحيي الله هذه بعد موتها، فيؤثر ان النبي قال نعم يحييها ويبعثك ويدخلك نار جهنم. وانزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يترجعون. نحن اهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة نؤمن بان الميت بمجرد ما يموت وتطلع روحه من جسده، حتى قبل ما تطلع كمان الكافر يأتيه ملائكة العذاب اللي يقبض الروح كما اشرت في حديث قريب، والمؤمن يأتيه ملائكة الرحمة لقبض روح، والنازعات غرقا يعني ملائكة العذاب لما يقبض روح الكافر، والناشطات نشطا ملائكة الرحمة لما يسلون روح المؤمن من جسمه سلا رقيق رفيق الرحيم، وبعدين يبدون يسلمون ويرحبون به عند استقباله في الدار الاخر وهو جثة بين اهله قبل ما تطلع الروح تمام رايح في الحلقوم، بعد ما ينقطع صلته بالناس وخلاص ما عاد يفيد ولا يعيد، يبدون بالتحية والسلام عليه، يبدون بالتحية والسلام عليه ويرحبون به في استقباله للدار الآخرة، في استقباله للدار الآخرة بدون يرحبون ويهللون بقدومه للدار الآخرة للدار. إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هذا في الجنة طبعا، لكن في قوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه بشارات، بشارات لأهل الإيمان. والكافر يقول له أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا واحد وهذا واحد. والقبر يختلف، القبر يختلف، قد يكون القبر بطن تمساح، وقد يكون القبر حواصل طير، حواصل طير ومصارين وامعاء، حيوانات مفترسة وحيوانات أليفة، وقد يذوب الانسان ذوبانا يعني يصير رماد والرماد يذريه الريح ويتناثر في كل في امحاء كثيرة، لكن للروح الله يجعل للروح صلة بذرات جسمه لانه عليم خبير. يقول قد علمنا لما قال قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا يعني نرجع ذلك رجع بعيد، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفظ، كل ذراتهم عندنا علمها، الذرات اللي الله عنده علمها هذه يجعل فيه رابطة بينها وبين الروح لا يعلمها إلا الله وحده، ثم يسلط عليها اما روضة من رياض الجنة على الذرات وعلى الروح جميعا، والا يسلط عليها حفرة من حفر النار ان كان صاحبها كافر، فيحس بالعذاب الجسم والروح جميعا. واحد يقول طيب يا اخي بعض البلاد ما بيدفنون مثل الدفن الشرعي، الدفن الشرعي طبعا الدفن الشرعي انما يجمع بين الاكثر من ميت في قبر الا لضرورة، الدفن الشرعي انما يجمع بين ميتين في قبر واحد الا لضرورة كمعركة حرب او جنسها، فينزلوا الاثنين والثلاثة في القبر ويحطوهم وينزلوا الاكثر قرآن او الاقدم هجرة او الاقدم صحبة او الاقدم حل او الاكثر كذا وينزلوهم ويحطهم جنب بعض، هذا للضرورة. اما غير الضرورة فالسنة في للمسلمين انهم يحفرون طول القامة او قامة ونصف على قدر حالة طبيعة الارض، ثم يعملون لحد الى جهة القبلة، لحد الى جهة القبلة، ثم يدخلون الميت ويحطون فيه ثم يضعون اللبن على اللحد حتى يصير رابط بين الجدار وبين الجزء اللي ما حفر من القبر ثم يهال عليه. ترى هذه شريعة رسول الله، هذه شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفن الميتين. بعض الناس، بعض بلاد المسلمين يدعون ان ارضهم رخوة وانها ما يصلح فيها اللحد، فيبنون فساقي، يسميها علماء الشريعة فساقي. الفساقي جمع فسقية، وطبعا بعض الناس يحسب ان الفسقية عبارة عن حديقة وفيها ماء وكذا، هذا بعض الناس سميها ليس، لكن هذا غلط. الفسقية عند علماء الشريعة انها ارض تحفر نصف قامة او حولها، وكبيرة واسعة حوالي 5 أمتار 6 أمتار 10 أمتار، ثم تحط بجدار من الجهات الأربع ويرتفع الجدران ثم تغطى ويصير لها باب، وكل ما يموت ميت منهم يفتح الباب من هالعائلة، يفتح الباب ويرصونه جنب الجدار. فإذا مات الثاني جم فتحوا الباب ورصوه جنب اللي مات، فإذا مات الثالث، وهكذا حتى يمتلئ الفسقية. وعلماء الشريعة يقولون ويكره الدفن في الفساقي، يعني هذا يا هذا فيه كراهية، ما هو حرام ولكن فيه كراهية في الشريعة الإسلامية، فيه كراهية في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تكره هذا النوع من العمل. لو صار الإنسان ذرات مثل الرجل الذي قال لبنيه إذا أنا مت فاجمعوا حطبا وأحرقوني بالنار، فإذا صرت رمادا فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات جمع بنوه الحطب وأشعلوا النار فيه، ثم وضعوا أباهم على النار حتى أكل تماما وصار رمادا، فأخذوا رماد أبيهم وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. فأمر في بعض الروايات الصحيحة في البخاري وغيره، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، فقام عبدا سويا أمام الله، الناس ما يشوفون، فقام عبدا سويا فقال يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. هذا مثال، هذا مثال. أقول انك لما تدخل في فسقية وتشوفها من المجموعة اللي فيها الميتين، الناس بهم سوا، يمكن واحد من هؤلاء الميتين اللي في المقبرة الكبيرة دي، اللي في الغرفة اللي صارت مقبرة، يمكن واحد منهم يكون عبد صالح، ويكون الثاني عبد شرير، ويكون الثالث عبد كذا. كيف يعذب هذا وهذا واحنا ما بنشوف شيء؟ قال انت بتشوفهم لما يكونوا نايمين قبل في ايام الحياة، ما عمرك دخلت بيت، ما عمرك شفت ناس نايمين عائلة نايمة مع بعض، او اصحاب نايمين مع بعض، كانوا سهرانين الليل وناموا في غرفة 10 أو 15 أو 20 أو أكثر. انت لما تدخل تلقهم كلهم نايمين صحيح، لكن ما تدري وش ماذا يعاني بعضهم، واي وبعضهم في اي سعادة، بعضهم في احلام في غاية السعادة وده ينبطل الدهر، وبعضهم في عذاب في احلامه، وهذا ما يحس بهذا وهذا ما يحس بهذا، واللي ينظر لا يشوف هذا ولا يشوف هذا. اللي ينظر للنائمين واحد يحلم انه يقطع قطع، والثاني يحلم انه في روضة من رياض الجنة عنده ما تشتهي النفس وتلذ العين، والثاني يحلم انه عليه نار تأكله من كل ناحية. هم عندما تراهم نايمين ما تعرف، ما تقول هذا اللي بيشوف منام طيب وهذا اللي بيشوف منام راضي، كلهم نايمين أسوة واحدة وكلهم على صورة واحدة، ولكن قلوبهم في المنام يمكن بعضهم لما يقام تلاقي أثر الفزع في قلبه، والثاني أثر الرضا والفرح والبشر والسرور على وجهه من أثر رؤية المنام. لكن احنا ما نشوف شيء من هذا، ما نعرف ان هذا كان ان حلم هذا وهو يحلم انه يحلم حلم شقي وهذا يحلم حلم سعيد، ما ندري. كذلك الموتى، الموت شبيه بالنوم يا عباد الله. ولذلك جاء في خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تؤثر عنه أنه قال والله لتموتن كما تنامون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. فإذا كان الإنسان عمل صالح، سواء كان ذرات مبعثرة في الجو أو كان في قبر واحد أو كان في بطن تمساح أو كان، الله يعلم ذراته أين تكون ويسلط عليها من النعيم أو من العذاب، فالقبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار. واهل السنة والجماعة يوجبون يعني من قواعد الاسلام او من واجبات المسلم ان يؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في اكثر صلواته كل ما يصلي في اخر التشهد بعد ما ينتهي من التشهد والصلاة على حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي منها يبدأ يتعوذ بالله ومما يتعوذ في كل صلاة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. يتعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. فعذاب القبر حق ونعيم القبر حق، وعذاب القبر على الجثة وعلى الروح جميعا كما أن نعيم القبر على الجثة وعلى الروح جميعا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وكل ما خالف ذلك هو خارج عن نطاق مذهب أهل السنة والجماعة. ونعود إلى التفسير. أول الآيات اللي قريت يقول يولج الليل في النهار، بينت في آخر الدرس الفائت إن معنى يولج الليل في النهار إن يدخل النهار، يولج الليل يدخل الليل في النهار فينقص الليل ويطول النهار، ينقص الليل ويطول النهار، مثل الحالة بالنسبة لهذه البلاد في فصل الصيف، يصير الليل قصير والنهار طويل. معنى ذلك انه ادخل الليل في النهار فاخذ النهار جزءا كبيرا من الليل، هذا ياخذ ساعتين وثلاث ساعات من الليل، فيصير الليل يعني مثلا يطلع الفجر في وقت في الصيف قدامه في الشتاء ثلاث ساعات او ساعتين، قدامه في الشتاء ساعتين او ثلاث ساعات. هذا اخذ النهار من الليل الجزء الذي ادخله الله عندما يقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويدخل النهار في الليل، فيصير الليل يطول والنهار يكثر. وهذه آية من آيات الله، لأن مصالح العباد والبلاد ترتبط بها، مصالح العباد والبلاد والنبات والماء وحتى الجمادات تستفيد من هذا التباين في الليل والنهار، من هذا التباين في الليل والنهار. كم من ناس يسعدون بطول الليل، وكم من ناس يسعدون بطول النهار، وكم من ناس يستفيدون من قصر الليل، وكم من ناس يستفيدون من قصر النهار. فهي آيات لله. وكما قلت بهذا النظام البديع المتقن، البديع المتقن من اختلاف الليل والنهار آيات. ولذلك يقول الله واختلاف الليل والنهار آيات لقوم يعقلون، آيات لقوم يعقلون. اللي عنده إدراك يعرف أن هذه ما جاءت سبهللة، أن كون الليل يأخذ نظام دقيق بسبب مطالع الشمس ومغاربها، بسبب مطالع الشمس ومغاربها، بعدد أيام السنة، بعدد أيام السنة الشمس تطلع اليوم من هذا المطلع وباكر تطلع من مطلع بجواره. لو حطيت ثقوب في جدار وأنت خبير بمطالع الشمس، بعض الناس يعمل هكذا، يحط جدار حائط من زجاج أو جنس ويحط فيه خروج يعلم أن الشمس تطلع من هذا الخرج اليوم وباكر من الخرج الثاني. لو نظر لها من الخرج الأول ما رأها وهي تطلع، لو نظر من الخرج الثاني في اليوم الثالث ما رأها وهي تطلع. هذا الناس جربوها وعرفوها ودرسوها وصارت تدرس في العلم. وذلك ربنا يقول رب فلا أقسم برب المشارق، في الآية في السورة السابقة يتكلم على ما يعني فلا أقسم بمواقع النجوم، ويتكلم عن رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرق والمغرب. المشرق يعني الجهة التي تزرق منها الشمس، والمغرب الجهة التي تغرب، والمشرقين والمغربين، مغربي الشمس في الشتاء والصيف ومشرقي الشمس في الشتاء والصيف، والمشارق والمغارب، مشارق الشمس بعدد أيام السنة على النظام الدقيق العجيب المتقن الذي فعله الله عز وجل لعباده. يقول ها هنا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، اسمع، وهو عليم بذات الصدور، يعني خفيات القلوب خفيات القلوب وحقائق القلوب وما تنطوي، لأن القلوب صناديق مقفلة ما يطلع عليها إلا الله وحده. صحيح اللسان أحيانا يكون مفتاح للي في القلب، وبعض العوام يقولوا اليد مغراف القلب، هي إذا كان القلب بيحب غرب بمغرفة كبيرة، وإن كان بيكره غرب بمغرفة صغير. لو واحد قاعد يوزع على ناس فأعطى هذا كمية كبيرة وده قليلة، قالوا القلب اليد مغراف القلب، لو كان قلبك يحبني مثله ما أعطيته أكثر منه، هكذا يفعلون. فالله تبارك وتعالى جعل القلب صندوق مغلق لا يعلمه إلا الله وحده، ما يعلم حقيقة القلب، كأنه يقول لك اعمل ما شئت. ترى خفايا نفسك عندي علمها، خفايا قلبك عندي علمها، مهما فكرت ومهما دبرت ومهما آمنت أو كفرت فلا يغيب عن علمي شيء من ذلك كله، عليم بذات الصدور. ثم بعد ذلك ينادي أو يأمر الإنسانية كلها فيقول آمنوا بالله ورسوله، آمنوا آمنوا يعني ما دمتم عرفتم الله، هذه المعرفة، ما دمتم عرفتم ربي عز وجل فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، إيمان وإنفاق، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وكأن اللي يؤمن ولا ينفق ليس له ذلك الأجر الكبير، وكأن اللي ينفق ولا يؤمن ليس له أجر البتة لا كبير ولا صغير. اللي ينفق وهو ليس بمؤمن لا أجر كبير ولا صغير، لأن الله يقول في اللي يعملون عمل الخير من الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، لأن شرط العمل أن يكون خالصا لله وأن يكون على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا آمنوا بالله العلماء بعضهم يقول إن الآية هذه مدني أو السورة مدني، هو لا شك أن في السورة آيات مدني، لأنه لا قتال إلا بعد الهجر، هذه واحد. ثانيا النص على آية تدل على أنها مدنية قطعا، لأنه يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وكلمة من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكان وإذا كان الفتح جاء، الفتح ما كان فتح مكة إلا في السنة الثامنة من الهجرة، يعني كان في المدينة، فالآية مدنية قطعا. بعض أهل العلم قال الآية هذه مدنية، آمنوا بالله ورسوله يعني دوموا على الإيمان بالله ورسوله، داوموا أثبتوا، لأن إذا كان هو مؤمن أنت تأمره بالإيمان، معنى ذلك تقول له أثبت على ما أنت عليه. إذا كان هو مؤمن وأنت تقول له آمن، هو مؤمن وأنت بتقول له آمن، معناها أثبت على إيمانك، دوم على ما أنت عليه من النعمة بالإيمان، دوم على الإيمان واثبت عليه واستقر واستمر عليه، هذا معنى آمن إذا كانت الآية للمؤمنين. وأما إذا كان الأمر للكافرين فالأمر ظاهر أنهم لم يكونوا مؤمنين فأمرهم بالإيمان، والإيمان بالله، شوف لاحظ أن الآية اقتضت معنيين وأحد المعنيين ذو شقين، يعني الآية أمرت بأمرين، الأمر الأول منهما ذو شقين، فقال في الأمر الأول آمنوا بالله ورسوله حتى يعلم الناس أن الإيمان بالله وحده، لو آمنت بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المقدسة إيمانا إيمانا على قدر ما تسميه من الإيمان، ولم تؤمن برسول الله ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. لو آمنت بالله بكل احنا نسمع في عصرنا هذا، طبعا العالم الآن يكاد يكون معسكرين، يعني بالتقسيم العام بالتقسيم العام يقولوا معسكر شيوعي، يعني ملحد دهري لا يؤمن بالله ولا بالمرسلين. فأول كلمة في النظام الروسي لا إله والكون مادة. وهكذا جميع البلاد التي تعيش في فلك الشيوعية سواء كانوا تبع الروس أو تبع الصوت تبع غيرهم، لا يؤمنون بالله ولا برسل الله، لا يؤمنون بالله ولا بالمرسلين. والعالم الثاني يقولوا عالم يؤمن بالله. طبعا هذا نوع الحقيقة مجاملة، نوع ملاطفة. لما يقول على هؤلاء مؤمنين بالله، ربنا سمى إيمانهم إن معهم إيمان صحيح، مثل ما قلت من شوي إن يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله، لأن لما قالوا آمنا بالله قالوا العزير ابن الله، والنصارى قالوا نؤمن بالله والمسيح ابن الله. اللي يؤمن بأن الله يلد ما آمن بالله وعرف الله، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واللي يقول عزير ابن الله من اليوم ما آمن بالله، الله ما يجي ما يلد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللي بيقولوا علي بن أبي طالب إله السماء والأرض ما آمنوا بالله ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ما آمنوا بالله. اللي يقولوا علي بن أبي طالب إله السماء والأرض ما آمنوا بالله. اللي يقولوا الحاكم المهبول اللي كان حاكم في مصر أيام الفاطميين العبيديين العبيديين اليهود، يقولوا لا إله إلا الحاكم، إذا لا إله إلا الحاكم العبيدي هذا اليهودي، اليهودي لما يقول لا إله إلا الحاكم بعدين يقول أنا مسلم، هذا كذاب، هذا كذاب، ما هو مسلم ولا يعرف الإسلام. أصلهم ما كانوا يسمون نفسهم مسلمين، أصلهم في أكثر من 1000 سنة ما كانوا يسمونه مسلمين. طبعا اللي يقولوا لا إله إلا الحاكم هم الدروز، ولا وجدوا إلا سنة 408 هجري. أول وجود لهم على الأرض كان سنة 408 من الهجر. واللي قالوا لا إله إلا علي بن أبي طالب أول وجود لهم كان سنة 260 من الهجر، كان سنة 260 من الهجر. اللي يقولوا لا إله إلا علي بن أبي طالب ومن سنة 260 من الهجرة إلى اليوم ما سماهم عالم من علماء الإسلام مسلمين، كفار مرتدون عن دين الإسلام. اللي يقولوا لا إله إلا علي كفار مرتدون، واللي يقول لا إله إلا الحاكم العبيد يقول، والنصارى وش يقول النصراني؟ يقول الله الأب والابن والروح القدس إله واحد. يقول الأب والابن والروح القدس إله واحد، ثلاثة يصير ثلاثة، دول ما هم إله واحد. الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. اللي يؤمن بحلول الله في خلقه أو باتحاد الله مع خلقه أو بوحدة الله مع خلقه أو يقول لا إله إلا علي أو لا إله إلا الحاكم، هؤلاء كفار. إن كان آباؤهم في الأصل مسلمين فهم مرتدون من دين الإسلام، فيحكم عليهم بأنهم مرتدون من دين الإسلام، يجب البدء بقتالهم قبل قتل اليهود والنصارى والذين أشركوا من الأجناس لهم. إذا كان آباؤهم مسلمين وقالوا لا إله إلا الحاكم فهم من جنس المرتدين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيجب البدء بقتالهم قبل قتال اليهود والنصارى، لأن أبا بكر رضي الله عنه بدأ بقتال المرتدين قبل قتل اليهود والنصارى. هذا وضع النقاط على حروفها، هذه طبيعة المساء. فإذا قال آمنت بالله وهو يعتقد أن الله يلد أو يعتقد أن الله يظلم أو يعتقد أن الله لا اسم له ولا صفة أو يعتقد أي عقيدة تنافي التوحيد لا يكون مسلم. المؤمن بالله المقر. يعني احنا نشوف بعض الناس أو شفنا بعض الناس يجي على بهيمة من بهائم الأنعام ويقول هذه للولي الفلاني، نذر للولي الفلاني، ويروح عندما يصيب مرض أو جد أو قحط أو هم أو غم أو نازلة يروح عند القبر ويبدأ يدعو يا سيدي فلان سوي لي كذا وسوي لي كذا. هذا كافر بالله كفرا بشرك أكبر، مرتد عن دين الإسلام، خارج من الملة، مباح الدم، زوجته المسلمة تبين منه، ولا توارث بينه وبين ذريته من المسلمين. اللي ينادي الموتى من قبورهم يقول اعمل لي ربك يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. تترك العبد، تترك الرب وتجي للعبد، تجي للمحتاج. ولذلك ربنا يقول أولئك الذين يدعون، شوف الرب لما ينبه عباده في القرآن، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني هؤلاء اللي انتم يا كفار تستجيرون بهم كم يستجيرون بالله، فلماذا لا تستجيرون بالله كما استجارهم بالله؟ ايهم اقرب انك تستجير بالله وتستجير بعبد من عبيد الله؟ الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسأل يغضب. انت لو جيت لواحد وقلت اعطيني اعطاه، لو قلت له مرة ثانية اعطيني يمكن يعطيك ان كان كريم، وان كان نص نص قال لك يا اخي انا اعطيتك ولا استوكل على الله بس روح. لو قال لك لو قلت له في المرة الثالثة اعطيني يمكن يطلع من ثيابه. لكن ربك كلما كررت السؤال ازددت كبرا في عينه، كل ما الحفت عليه في السؤال ازددت حبا عنده، كل ما ضرعت اليه صرت من اقرب العباد اليه. سؤالك له ازدلاف الى الله وقربان الى الله. ليش تسأل غيره؟ يعجبني قول ذلك العالم وقائلة: مات الكرام فمن لنا، وقائلة: مات الكرام فمن لنا، اذا عضنا الدهر الشديد بنا به. فقلت لها: من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنا به، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلوذوا ببابه. وبعدين اظن اكرم خلق الله قاطبة كان محمد بن عبد الله، اظن اعتقد اعتقادا جازما ان هذه الارض من لدن وجدت الى ان تقوم القيامة وتتبدل الارض، ما خطى عليها افضل من محمد على الاطلاق. مثل ما يقول واحد في ولده هشام، لما قال هشام بن عبد الملك على علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، علي زين العابدين يطوف حول البيت، فجاء هشام بن عبد الملك يقول: الناس مجدوهين في النظر الى ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله، وهو بيطوف حول البيت الناس عيونهم معلقة به، عيون الناس معلقة بالحبيب علي وهو يطوف. فقال: من هذا؟ وهو الخليفة ما واحد ناظر فيه. لما طفه وعلي بن الحسين الناس اغفلوا هشام بن عبد الملك واشتغلوا بالنظر الى علي بن زين عبد الحسين. فلما قال وهشام: من هذا؟ فيقول الشاعر: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. لما قال يقول هذا التقي النقي الطاهر العلم، اذا رأته قريش قال قائلها: الى مكارم هذا ينتهي الكرم. هذا ولد بنت رسول الله، فما بالك بأبيه، وما بالك بأمه، وما بالك بسيد الأولين والآخرين محمد. يقول شاعر، أنا أثرت شعره في وقت قريب، يقول: نذر الكلام من الحياء تخاله ضمنا، وليس بجسمه سقم، متهلل بنعم، متهلل بنعم. ذاك الشاعر يقول في علي: ما قال لا قط إلا في تشهده، ما قال لا قط، ما عمر واحد سأله قالوا لا. هذا علي زين العابدين اللي لما قال هشام من هذا قال: هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، لولا التشهد بدل ما اشهد ان لا كنت كل دي نعم. الرسول فين علي زين العابدين وابوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثل ما قال ذاك الشاعر: كيف تلقى رقيك الانبياء ويا سماء ان طاولتها سماء. ومع ذلك يقول الشاعر في ذاك هذا ابيات: نذر الكلام من الحياء تخاله، ان النساء يقول كده: ان البيوت معادن، إن البيوت معادن فنجاره ذهب. إن يعني أصله كان ذهب، كأنه ما هو من الطين، كأنه ما هو من الطين. إن البيوت معادن فنجاره ذهب يعني اصله، وكل بيوته ضخم، نظر الكلام من الحياء تخاله ضمنا، وليس بجسمه سقم، عقم النساء فلم يلدن شبيهه، ان النساء بمثله عقم، متهلل بنعام بلا متباعد، سيان منه الوفر والعدب. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كما قلت في وقت قريب جاءه رجل قال اعطيني يا محمد، فاعطاه، قال اعطيني يا محمد مرة ثانية، اعطيني يا محمد، اعطى، هذا خير الخلق قاطبة، فاعطاه، قال اعطيني يا محمد، فاعطى ثلاث مرات. فلما انتهى من الثالثة قال له النبي هل احسنت اليك يا اخي العرب؟ الصحابة قاعدين حول رسول الله مثل الاقمار حول الشمس، هل احسنت اليك يا اخي العرب؟ قال ما احسنت ولا اجملت، مش اعطيت. فهم به الصحابة ان يبطشوا به، هم الصحابة رضوان الله عليهم ان يبطشوا به لإساءته هذه مع خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهدأهم رسول الله وسكنه، ثم قام واخذه من يده ودخل بيته فاعطاه، ثم اعطاه، ثم اعطاه خلال البيت ما عنده احد، ثم قال هل احسنت اليك يا اخي العرب؟ قال نعم احسنت واجملت، جزاك الله عني خير. اربع مرات ترى ستة، يعني ثلاثة برا وثلاثة جوا، ثلاث عطايا برا قدام الناس وثلاث عطايا جوا بينه وبين الله، ومع ذلك خلت قلبه يلين ويحن ويقول احسنت واجملت. فخمسك النبي بيده عليه السلام واخرجه الى الناس وقال اني كنت اعطيت هذا، واني سألت هل احسنت اليك يا اخي العرب؟ قال ما احسنت واجملت، فاغضبكم، وانه يزعم الان اني احسنت واجملت، هل احسنت اليك يا اخي العرب؟ قال احسنت واجملت، جزاك الله عني خير. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مثل، قال مثلي ومثله في معنى كلامي عليه الصلاة والسلام، كمثل رجل كانت له ناقة دابة انطلقت منه فأراد، هربت وجفلت، فأراد الناس أن يمسكوها لا يساعدوا على مسكها، فكلما جرى الناس خلفها أسرعت في الجري والهروب، فقال ارجعوا إلى مكانكم وأنا أعلم بأخلاق دابتي، أنا علي دبتي، ارجعوا أنتم قعدوا استريحوا وأنا أجيب دبتي. فعمل لها أي شيئا، أشار إليها بشيء كان يعطيها إياه فرجعت إليه فأمسكها وأعادها إلى مكانها. هذا مثال، أقول هذا أفضل الخلق، أعطى ثلاث مرات فأحسن، ولما أعطى الثلاث الأخرى قال اللي في قلبه مرض ما أحسنت وأجملت. الله ترى ما فيه دقيقة، أقول ما فيه دقيقة وأنا أبالغ، ما فيه ثانية تمر إلا ولله علينا عطاء ونعمة، ما فيه ثانية من يوم كنا في أصلاب آبائنا وفي عالم الذر ونحن نتناقل في أصلاب الآباء، في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ونعم الله علينا متواتر، حتى صرنا في بطون أمهاتنا وجينا ونحن غارقون في بحار نعم الله، كل لحظة يعطينا من بالسؤال ومن غير سؤال، يعطينا بالسؤال ومن غير سؤال، وهو يحب السائلين، يحب الذين يسألون. الله يحب العبد إذا ضرع إليه وإذا قال يا رب، وأنا قلت أكثر من مرة، قلت أكثر من مرة إن العبد إذا كان يأكل حلال ويؤمن بالله والمرسلين، إذا كان يأكل حلال ويؤمن بالله ورفع إليه وقال يا رب، الله لا يردها خائبة أبدا، إما يجيب في الحال إلى حاجته، وكم جربنا كثيرا من هذا القبيل، وإما يدخرها له الى ساعة اخرى يكون احوج فيها من هذه الساعة، واما يجعلها في موازينه يوم القيامة، يعني واحدة من ثلاث، اما يجيب لحاجتي في الحال، واما يدخرها الى وقت يكون العبد احوج، لانها لو جاته لن ضيعها فيأخرها في وقت اخر حتى تكون انفع له، واما يجعلها في موازينه يوم القيامة. ولذا يبدأ هنا فيقول امنوا بالله ورسوله، فالذين يضرعون الى غير الله ويستكينون لغير الله ويحكمون غير شرع الله ويتبعون غير محمد، لان كلمة الايمان بالرسول معناها ايه؟ معنى الايمان بالرسول ان تصدقه فيما اخبر وان تطيعه فيما امر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما جاء من شرعه صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، هذه أصول لا بد منها ليسعد العبد. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.